الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث في النبوة العامة حيث مر علينا حسن البعثة له وأنه يجب على الله سبحانه وتعالى من بعد الموت أن يبعث النبي. ثم ذكرنا شراءة النبي وأولى شراءة عند الله عن الأسماء. ثم مر علينا طريق معرفة النبي حيث ذكر المسلم طريق واحد وهو عبارة عن الحال المعجزة مع الدعوة، أي لو دعا النبي النبوة وظهرت المعجزة ما يعجز عنه البشر وظهرت المعجزة على يده فإنه يخشى صدق النبي، لأنه لولا ذلك من لزم الإغراء بالجهل من الله سبحانه وتعالى، وذلك خبيث والله منزه عن الخبائث. فعليه لا بد أن يكون النبي صادقا في دعواه لو ظهرت المعجزة على يده. ثم ذكر المسلم أمور أخرى تشترك مع المعجزة كالكرامات والإرهاب والمعجزة المعكوسة والسحر وما شابه ذلك. فهذه الأمور تشترك مع المعجزة باعتبار الإعجاب، باعتبار أيضا مما يصدق معنى الإعجاز عليه، يعني يعجز عنه البشر عن الإرهاب عن المعجزة المعكوسة وما شابه ذلك، يعجز البشر بلا شك. ولكن تلك المعاجز ليست تدل على صدق المدعي بل تدل على كذب المدعي بالنسبة للمعجزة المعكوسة، وربما تدل على صدق النبي كمقدمة لإثبات النبي وصدق النبي، وذلك ما يسمى بالإرهاب. الإرهاب لغة معنى التأثير، ولكن الاصطلاحات عبارة عن تلك المعاجز التي تظهر من باب المقدمة، من باب التوطئة، من باب تمهيد لظهور نبي من الأنبياء. فالجماعة أنكروا الإرهاب وأنكروا المعجزة المعكوسة كما أنكروا الكرامات، ولكن المسند يذهب إلى وجود مثل هذه المفاهيم وتحقق هذه المفاهيم في العالم الخارجي، إلى وجود الإرهاب. وأدل دليل على إنكار الشيء وقوع الشيء، على ما نعتقد به أدل دليل على إنكار الشيء أنه عقلا ممكن، حيث نجد وقع ذلك الشيء، فوقوع الشيء دليل على إنكاره لأنه لو لم يكن ممكنا لا وقع بلا شك. فأدل دليل على إنكار الشيء وقوع الشيء، ونجد من ذات الإرهاب قد وقعت أمور بالنسبة إلى النبي الأكرم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنه وقعت أمور قبل ولادته ككسر طاق كسرة مثلا، انتطاع طاق كسرة، أو انجمار أو جثي لها ساوى مثلا بحر ساوى، وغير ذلك إطفاء لا شيرات مثلا، وغير ذلك من الإطفاء، وغير ذلك من المعاجز التي ظهرت قبل ولادة النبي الأكرم. فعليه تقع مثل هذه المعاجز المسماة بالإرهاب من باب المقدمة وأدل دليل على أسباب شيء وقوع شيء. هذا بالنسبة للموضوع الأول. أما الموضوع الثاني فيما نحن فيه، تجد البعثة في كل زمان خلافا للأشاعرة وخلافا لبعض المعتزلة، حيث ذهبوا الى ان البعثة انما تجد في حال بعد حال، ربما في حال تجد ربما لا تجد البعثة، ولكن نحن نعتقد بان البعثة بمعنى الشريعة السماوية لابد ان تكون موجودة في كل الجماعة. دليلنا على ذلك عمومية الدليل، الدليل الذي اثبتناه لأصل البعثة ولحسن البعثة الدليل يعم في كل زمن، لكي نقف امام الهرج والمرض، لكي ينفلح النظام الثابت للانسان للبشريه، لكي ينفلح المجتمع تاثر اجتماعات، لكي تتاكد الاحكام العقليه بالشرائع السماويه. هذا المعنى موجود في كل زمن، فعليه الدليل الذي دل على حسن البعثه يدل ايضا على ان البعثه حسنه في كل زمان، وان النبي لطف في كل زمان، لطف من الله في كل زمان، بمعنى وجود النبي ووجود اعم من الوجود الظاهري والوجود الشرعي. يعني لا نقصد بوجود النبي انه لا بد ان يوجد جسده في كل زمان، المقصود شريعه النبي، لا بد ان توجد شريعه النبي في كل زمان. هذا ما نعتقده من باب اللطف، لانه قلنا باللطف الالهي ولذا نقول بهذا المعنى. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان المقام الثاني من المقامين، وهو عباره عن النبوه الخاصه، اي نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعتقد بذلك خلافا للمسيحية واليهودية والكفار. لماذا نعتقد؟ لأن النبي بالتواتر قد ادعى النبوة، وظهرت المعاجز في القرآن، وعشرات ومئات بل وآلاف المعاجز ظهرت على يده، وكل من يدعى النبوة تظهر المعجزة على يده يكون صادقا في دعواه كما مر سابقا، فلذا النبي الاكرم يكون صادقا في دعواه. هذا ما نعتقد، ثم يذكر المعاجز التي ظهرت على يد النبي، لا يعقد التفسير. قال: ومعجزاته، معجزات النبي عليه واله السلام. طبعا الان كلام في النبوه العامه، ولكن يعرف الى النبوه الخاصه في ظل النبوه العامه، فيذكر الإرهاق من خلال نبوة نبينا الأكرم ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاق. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاق إلا جماعة منهم، وبينهم الباقون. واستدل المصنف رضي الله تعالى عليه على تجويزه عليه السلام على تجويزه في وقوع معجزات الرسول، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع ذلك الشيء، وقد وقعت معاجز قبل ميلاد الرسول. بل فقط النبي في الأنبياء بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة، كما نقل من انشقاق أيام الكثرة، أيام كثرة وغور ما بحر ساير يسمع بحر ساير، وانقطاع نار فارس نار شياج، وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يذلله عن الشمس، وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة قبل 40 سنة، وغير ذلك مما ثبت له عليه وعلى السلام قبل النبوة. عندنا كتاب اسمه مدينة المعاجز. قال وقصة مسيلة للعب لا ولادة النبي عام الفيل ولد، ولد النبي في عام الفيل. الغرض أن في عام الفيل وقعت هذه المعجزة، هذه المعجزة يدل على أنه سيوجد نبي من الأنبياء، كرامة النبي على الله أنه يولد أصحاب الفيل من هذا الباب. قال وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواب إظهار المعجزة على العكس، أي المعجزة المعكوسة في مقام المعجزة السابقة. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكذابين على العكس، معجزة معكوسة على العكس من دعواهم، إظهارا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز، وأدل دليل على إمكان الشيخ وعشر كما نقل عن مسلم الكذاب لما ادعى النبوة وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة مسكين. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام شوف الطغيان، انظر الطغيان، طغيان نمرودي. كما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال عند ذلك نمرود طاغوت إنما صارت النار كذلك هيبة مني. وهذا فعل الاستعمار الآن يستغل ما يحدث من الحوادث، فعل الطواغيت يعني أنه يستغلون الحوادث بمنفعتهم ومصلحتهم. إنما صارت النار كذلك هيبة مني، فجاءت نار في تلك الحال فاحترقت لحيتي. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة، يكفي أنه هذا الكاذب عندما يطلب منه المعجزة ولا تظهر على يده، لا يقال هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ربما الشيطان يوسوس لجماعة ذلك النبي الكاذب على أنه الآن لم تظهر المعجزة لمرجعته، لو لم تظهر المعجزة المعكوسة ويكتفى على كذب النبي أنه لم تظهر المعجزة مطلقا لربما الشيطان يغويهم على أنه إنما لم تظهر لمصلحته، بخلاف ما لو ظهرت المعجزة المعكوسة هذا يدل على كذب الصراحة، يدل على كذب المتعب. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيد دعوى مستغرب، فبقي إظهار المعجزة على العكس فرقا للعادة من غير فائدة تكون عبثا، هذه المعجزة المعكوسة تكون عبثا. لا يقال إلا نقول قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال فعلا وحالا يريد أن يكذب هذا المدعي للنبوة، لذا يظهر المعجزة بالعكس ما يعجز عن البشر يظهره بالعكس خلافا للقول للمدعي النبوة كذبا لتكذيبه في الحال، بحيث يزول الشك لتزويد أن يقال هكذا يوسوس الشيطان لتزويد أن يقال تأخر المعجزة عقيدة الدعوة قد يكون لمصلحة من المصالح ثم توجد بعد وقت آخر أفرض، فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب أنه هذا مدعي كاذب. المسألة الثالثة في وجود البعثة في كل وقت، قال ودليل الوجود يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجد في كل وقت بل في حال دون حال، يعني ربما تجد في حال وربما لا تجد في حال آخر، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة إنما تجد في حال إذا كانت هناك مصلحة في البعثة، وإلا إذا لم تكن مصلحة في البعثة لا يجد إظهار النبي وبعث النبي، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية أجمع إنه تجد البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي، لا من وجود الجسم للنبي حتى يقال الآن لا يوجد نبي، لا من شرع نبي أعم من أن يكون النبي موجودا أو يكون وصي النبي موجود الذي يحفظ ذلك الشرع، لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. وقالت الأشاعرة لا يجوز البعثة في كل وقت، لماذا؟ لأنهم عندهم مبنى واحد وهو إنكار الخلق والخلق العقلي، لأنهم ينكرون الخلق والخلق العقليين، فقد مضى البحث معهم أن هذا المعنى غير صحيح، فلذا لا سلام لنا مع الأشاعرة، يعني لم نختلف معهم. واستدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على وجود البعثة في كل وقت بأن دليل الوجود، لماذا قلنا البعثة واجبة على الله سبحانه وتعالى؟ لحزنها، ومعنى الحز أن هناك فوائد كثيرة في البعثة كما مرة سابقا، وهذه الفوائد لا زالت موجودة في كل زمان، فلذا في كل زمان الزمان والزمن ومن في الزمن وأهل مكان وأهل زمان يتطلبون وجود النبي في كل عصر ومكان، بمعنى وجود شرع نبي. بأن دليل الوجود يعطي العمومية، أي دليل وجود البعثة يعطي عمومية الوجود في كل وقت، لأن في بعثته زجرا هذا وقت التواعد، لأن في بعثته زجرا على القبائح وحثا على الطاعة فيكون لطفا، لأن اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولأن فائدة أخرى، ولأن فيه تنبيه الغافل في بعثة النبي وفي شرع النبي، تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف بين الناس ودفع الهرج والمرض وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون البعثة واجبة في كل وقت. قال ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا أبو علي وأبو هاشم، فقال أبو علي يجوز بعثة النبي لتأثير ما في العقول، يعني من دون شريعة، بس مجرد أن يؤكد الأحداث العقلية، يجوز أن يبعث النبي تأكيدا للأحداث العقلية، يعني الرسول الظاهري يؤكد الرسول الباطن، لأن العقل هو الرسول الباطن، فالرسول الظاهري يؤكد أحكام الرسول الباطن، يجب أن يكون البعثة بهذا المقدار، من دون أن يشرع شريعة سماوية في مقابل، يعني في عرض العاقل، في عرض احكام العاقل بحيث تكون التكاليف الشرعية انطاق التكاليف العقلية، من دون هذا المعنى. ولا يجب ان يكون للنبي شريعة، وقال ابو هاشم واصحابه لا يجوز ان يبعث الا بشريعته، كيف يبعث النبي بدون شريعة سماوية؟ لا يجوز هذا المعنى، لأن العاقل شاكل في العين بالعقليات، إذا كانت مجرد عقليات العاقل يسلمها، العاقل يسلمها، لماذا إذن بعثة النبي وتكلف البعثة؟ فالبعثة تكون عبثا. والجواب عن هذا المنطق أنه يجوز أن يكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بأن يكون العين بقوته ودعائه إياهم إلى مثل عقول مصلحة لهم، تأكيد لنا في العقول، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليه النظر في معجزته، فيحصل لهم عندما ينظرون في معجزة النبي ونصف النبي يحصل لهم مصلحة. لا تحصل هذه المصلحة بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، نعم يجوز، وكذا يجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول، يعني تأكيدا لما في العقول، الرسول الظاهر يؤكد الأحداث الباطنية. المسألة التاسعة. أكثر عن اليهود دون اليهود؟ لقوم دون عقل؟ لا، أكثر الأنبياء أشرع السماوية على قسمين، صار يعني الأنبياء صار أولي العزم بمعنى شريعتهم سماوية وعالمية، كنبي موسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي عيسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي محمد صلى الله عليه وآله رسالته عالمية أبدية خالدة لكل من في زمانه وكذلك بعد زمانه، يعني في حضوره وفي غيبته إلى يوم القيامة، الحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، هذه الشرائع السماوية العالمية. وهناك النبوة كانت تكون لقوم أو لقبيلة أو مثلا لعائلة أسرة فقط أو لنبيل نفسه فقط، عندنا من الأنبياء من كان يوحى إليه لنفسه فقط دون أمته باعتبار الأمة مغضوب عليهم مثلا، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستجيبون لدعائه، ربما من هذا الفرق. المسألة السابعة يعني في المقام الثاني النبوة الخاصة، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وظهور معجزة القرآن وغير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي يتحدى القرآن يتحدى موسى بمثله، مع الامتناع من العرب الفصحاء آنذاك وعندهم المعلقات السبعة إكراما لفصاحة الفصحاء في زمانهم، مع ذلك يعجزون على أن يسدوا آية من آيات القرآن الكريم، مع الامتناع وتوفر الدواعي لكي يحفظون آلهتهم مثلا، لكي يحفظون دعوة النبي الأكرم، هناك دواعي كثيرة توجد لكي يأتوا بمثل القرآن بسورة من القرآن بآية من القرآن، وتوفر الدواعي هذه كلها تدل على الإعجاز، أن القرآن معجز، معجز خالد أبدي. وإن نقول معناه متواترا من المعجزات يحفظ إعجاز القرآن. طبعا كيفية الإعجاز يأتينا إن شاء الله غدا. أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، والدليل عليه أنه هذه كلمات بعد بسيطة وواضحة تصرف ومعارف أقرأها سريعا، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يديه وادعى النبوة فيكون صادقا، لأنه كل من يدعي النبوة وظهر المعجزة يكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يديه هذه المقدمة الصغرى، أما ظهور المعجزة على يديه فالوجهين، الأول يعني هنا عندنا من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول، الذي ظهرت المعجزة الذي ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه، وكل من يدعى النبوة وظهر المعجزة على يديه فهو صادق، فإذا النبي يكون صادقا. فالثلاثة في الصغرى، قياس الصغرى، أما الكبرى وكل نبي يدعى النبوة لازم أن يكون صادقا مع ظهور المعجزة، هذه الكبرى قد مر الكلام في نحو التفصيل، لأنه يلزم لو لم يكن ذلك لازم الإغراق الجاد، والإغراق الجاد خطير والله منزه عن القبائح. إنما أكرر لكي تكون عندنا هذه المعاني ملكة بأيدينا إن شاء الله. فيكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يده فالوجهين، الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يديه، أما إعجاز القرآن أكبر دليل ليس القرآن وجود القرآن إلى زماننا هذا وغدا، فقد تحدى به فصحاء العرب، تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن فصحاء العرب لقوله تعالى فأتي بسورة من مثله، فأتي بعشر سورة مثله مفتريات، قل لأن اجتمعت الإنس والجن، ليس الإنس فقط، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عجيب. والتحدي مع امتناعهم على الاتيان بمثله، مع توفر الدواعي عليه اظهارا لفضلهم، هذه يعني هذه من الدواعي ان الانسان يظهر فضله ولايته بايه من بمثل ايه قران الكريم او بسوره، حتى لو قال اراد ان ياتي واحد مثل الكتاب ظاهرا اراد ان ياتي بسوره مثل ان اعطيناك الكوثر، قال إنا أعطيناك الفيل له بطن كبير وخرطوم طويل، لكن هذه وين؟ وإنا أعطيناك الكوكب، يعني الفرق بين السماء والأرض أو بين الظلمة والنور بالواقع. والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثله، مع توفر الدواعي عليه إظهارا بفضلهم وإبطال لدعواء وسلامته من الفاسد، يدل على عجز القوم وعدم قدرتهم على المعارضة. وأما ظهور على يده فبالتواتر أن القرآن ظهر على يد النبي الأمي، بالخصوص أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. الثاني أنه مثلا نقل عنه معجزات كثيرة كيد وعلماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك، وهذه مذكورة، هذه الروايات والأخبار مذكورة في سيرة النبي الأكرم، كتب السير غالبا تذكر، وكذلك كتب السلامية تذكر المعاجز بصورة عامة، والكتب التي تذكر المعاجز بصورة خاصة، وكغير ما دور الحديبية لأن اختصاه أصحابه بالكلية ونشرت الزيت فدفع سهمه الى الذراع ابن عازب وامره بالنزول وغرز السهم في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى اصيب على الذراع من الغاز، ونقل صلى الله عليه وسلم في بئر قوم شكوا إليه ذهاب ماءها في الصيف ذهاب مائها في الصيف حتى وغرزه وكفل وكفل عليه السلام في بئر قوم نعم شكوا إليه ذهاب ماء البئر في الصيف حتى انفجر الماء أنا ذكرت له نقل وكفل وكفل عليه السلام أي بطق كفل هنا عن البطاعة وكفل وبطق في بئر قوم شكوا إليه ذهاب الماء في الصيف حتى انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا لأنه مضى النبي الأكرم من مضى فربيعة وأهل اليمامة كان عندهم مسيلمة الكذاب فبلغ نعم في زمن الرسول وقتله خالد بن الوليد الآية التي أرفعنا فذهب الماء فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء بغير ذلك فتفل فيها فذهب الماء اجمع ولما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين قال لعلي امير المؤمنين شق او شق شق ظاهرا فقد شاق وجئني بحث القدح او الاناء الكبير من لبن وادع لي من بني ابيك بني هاشم ففعل علي ذلك 40 نفر كان ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا وأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم وشربوا من العسل حتى اكتفوا واللبن على حاله لم يتغير فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب على كل عليه أستاذ أن يسألكم محمد فقالوا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى فقال لعلي افعل مثل ما فعلت ففعل ذلك في اليوم الثاني فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته ويأتينا إن شاء الله في الإمامة أنه في هذا المجلس الأول قال رسول أكرم أنت أخي ووزيري وخليفتي من بعدي إلى آخر الرواية ومتابعته وذبح له قصة أخرى وذبح له جابر بن عبد الله الأنصاري عناقا يوم الخندق وخرج له العناق الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة يسمى بالعناق يوم الخندق وخرج له طاع سعيد ثم دعاه عليه السلام فقال أنا وأصحابي فقال نعم ثم جاء إلى امرأته انظر إلى إيمان المرأة ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك فقالت له أنت قلت امضي أصحابك فقال لا فقال لا بل هو لما قال انا واصحابي قلت نعم فقال هو اعرف بما قال اذا قال هو اعرف بما قال هو الذي يعرف كيف يفعل هو اعرف بما قال فلما جاء عليه وآله السلام قال ما عندكم قال ما عندنا الا علاقه التنور وطعم سعير خرجناه بالنبي طبعا وحده فقال اقعد اصحابي عشرة ففعل واكلوا كلهم وقصه اخرى سبح الحصى في كفي عليه السلام وشهد الزيد له قصه اخرى شهد الزيد له بالرساله فان رمضان بن عوف كان يرعى غنما له فجاء بيت اخذ شاة منها فسعى نحوه وظاهرا قال له انه ما اصلحك فقال ما اصلحكم انتم انه ظهر فيكم النبي ولم تقولوا بنبوته هكذا قال بانما فقال له الزيد العجب من اخذ شاب هذا محمد يدعو الى الحق فلا تجيبونه فجاء النبي اسلم وكان يدعى مثل الزيد وكفل في عين بطقه في عين علي عليه السلام لما رمضت فلم ترمد بعد ذلك ابدا من معاذ النبي ودعا له بان يشرف الله تعالى على الحر والبرد وكان لباس علي عليه السلام في الصيف والشتاء واحدا وانشق له القمر ودعت شجره فاجابته وجاءته تخط الارض معنى الخط تخط الارض من غير جابر ولا دافع ثم رجعت الى مكانها وكان معجزه اخرى وكان يحكم عند الجبل فاتخذ منبرا في المسجد فانتقل الى ذلك المنبر فحل الجذع وبكى الجذع فحل الجذع اليه حنينا لا قتل اليه ولدها فالتزمه فسكن النبي لزم الجرح فسكن الجازع، والآن يوجد اسطوانة في مسجد النبي باسم اسطوانة الحمامة. المغيبات، وأخبرنا النبي بالمغيبات في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، وموضع القتل في كربلاء فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقسط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وتعال عبسي النبوة بكنعاء وأنهما في السلام، فقتل فيروز، فقتل فيروز مسيلمة العبسي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة، وأخبر علي عليه السلام بخبر بالفدية من كبار الخوارج ومن رؤساء الخوارج، وسيأتي ودعا على عتبة بن أبي لهب لما صلى عليه السلام والنبي، فقال عتبة أو عتبة عتبة دائرة كسرت جربتي والنبي، فدعا عليه بتصريح كلب الله عليه يعني أسد كلب الله عليه. نعم كفرت كفرت بربي والنبي، قال والنبي إذا هوى، فقال كفرت بربي والنبي، فدعا عليه بتصريح كلب الله عليه، فخرج عبد إلى الشاف، فخرج الأسد ترتعد صراعته، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا دعا علي فوالله ما أضلت، والفاضل ما زالت في الأعداو، فوالله ما أضلت السماء على بلهجة أكثر من محمد. كل حاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد يهمس رؤوس القوم واحدا واحدا حتى انتهى إليه، فدغمه دغمة ففزع منه أكله بعد ذلك، وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بموت كيف أخبر عليه السلام لقتله في المدينة، وأن جعفر أخذ الراية ثم قال قتل جعفر في قصة قتل جعفر، ثم توقف وقت ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة أو رواحة، وقال عليه السلام إلى بيت جعفر، وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده وزرعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله، وهذه إخبار المعاجز المغيبات. ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام، وقال لعمار تقتلك في الباغية، فقتله أصحاب معاوية، ونشبه هذا الخبر لم يتمكن معاوية من ذلك واحتال على العوام، فقال قتله من جاء به، بما أمير من علي بن أبي طالب جاء به عمار، إذن قاتل عمار وعلي لأنه يرتدى، والسبب أقوى من المباشر، هكذا كان يرتدى والسبب أقوى من المباشر، ولكن عارضه ابن عباس لطيف، فعارضه ابن عباس وقال إذن إذا كان السبب أقوى من المباشر لم يقتل الكفار إذن حمزة، وإنما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي جاء بحمزة إلى قتل الكفار، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه، وقال لعلي عليه السلام فتقاتل تعدي الناكفين والقاتلين والمعرفين، فالناكفون طلحة والزبير نكت البيعة لأنهما ضايعاه ونكتا البيعة، والقاسطون قسط يأتي بالمعنيين يعني من الكلمات المضادة، يأتي معنى العيد عادل ويأتي معنى الظلم أيضا، والقاسطون هم الظالمون هنا بهذا المعنى، وهم الظالمون وهم معاوية وأصحاب معاوية لأنهم ظلم بغاد بغوا على الإمام وخرجوا على الإمام المعصوم، والمعرفون هم الخارجون مرق السهم، والمعرفون هم الخارجون على الملة وهم الخوارج، وهذه المعجزات بعد ما نقل واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد اوردنا معجزات اخرى في كتاب نهاية المرام. واما اعجاز القران وكيفيه الاعجاز ياتينا ان شاء الله باذن الله رب العالمين.